بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. الهجرة الثانية إلى الحبشة. لما رجع المهاجرون من الحبشة إلى مكة ورأوا حقيقة الأمر وجليته، وهو أن كفار مكة ما دخلوا في الإسلام وأن تلك كانت إشاعة، هاجروا مرة ثانية إلى الحبشة، وبقي بعضهم كعثمان رضي الله عنه وزوجه رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم هاجر مرة ثانية وتبعهم آخرون. فكانت الهجرة الثانية، وكان فيها 83 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وثمانية أو 19 امرأة. كنوز السيرة.